بسم الله الرحمن الرحيم. هات. قال شيخنا حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة أبي زيد القيرواني: فصل في الإيمان بالحوض. قال الناظم: وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أحلى من العسل الصافي مذاقته، وأن كيزانه مثل النجوم ترى. قال الشارح عافاه الله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طيب الماء يصب فيه ميزابان من الجنة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قيل هو الحوض، وقيل هو نهر يصب في الحوض، ولا تنافي بين القولين إن شاء الله. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وفي رواية: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. رواه الإمام البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر مسك أذفر. وعن أنس رضي الله عنه قال: فذكر الحديث وفيه: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم. رواه مسلم. وفي رواية: أنا فرطكم على الحوض. متفق عليه. والفرط الذي يسبق وهو واسع جدا مسيرة شهر كما بين صنعاء والشام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم. وأيلة مدينة من الشام وقد صارت خرابا بعد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. الناظم رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني جعل من عقيدته الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. أدخل العلماء هذه المسألة في باب العقيدة. لماذا؟ لأن من أهل البدع كالخوارج أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حجتهم الباطلة قالوا: لم يذكر الحوض في القرآن ولا يؤمنون إلا بظاهر القرآن. نقول لهم: القرآن قد ذكر الحوض، إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هو الحوض، ماء يصب في حوض النبي. وعلى كل، العلماء ذكروا هذا في باب العقيدة ليردوا على من أنكر الحوض من أهل الضلالات. ثم ذكر وصفه أنه واسع جدا مسيرة شهر طولا ومسيرة شهر عرضا، مثل اليمن، مثل صنعاء اليمن، ومسافة إلى بصرى في الشام، مسيرة شهر بالإبل، عدد أكوابه أكثر من عدد النجوم، أكثر من عدد النجوم، أبيض من الثلج، أحلى من العسل، ريحه ريح المسك، كريح المسك، يعني جميل الرائحة، جميل المنظر، جميل الذوق، مثل العسل باللبن. فهذا حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يسقينا منه. وقد كان يقول أنس بن مالك: كان نساء الأنصار العجائز يقولن: اللهم اسقنا من حوض نبينا. وهذا المتفلسف المسكين ما يؤمن بحوض النبي، فعجائز الصحابة أفضل من هذا المتفلسف الزاعم أنه متفقه، وأنه كما يقولون مذهب الخلف أعلم ومذهب السلف أسلم. نقول: مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم، وأنتم جئتم بالفلسفة التي ضرتكم وضللتم بها. الله المستعان. انظر، يقول مسيرة شهر. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة. رواه مسلم. أيلة هي من مدينة كما سمعتم بالشام، وبعضهم يقول مسجد أيلة أي المسجد الأقصى، فهي بلدة قريبة من المسجد الأقصى. والله أعلم هل صارت هذه الأيام محياة، لأن بعض الشارحين كصاحب ماذا المعجم، معجم البلدان، ذكر أنها قرية صارت في زمنه خرابة، لكن ما ما ما يلزم أن تستمر خرابة إلى اليوم. نعم. والجحفة قرب مكة. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري ومسلم. فانظر أيها المسلم كم لهذا الماء والحوض من أوصاف حميدة وعظيمة، ومذاقه أحلى من العسل، ولونه أبيض من اللبن. فعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. رواه مسلم. وفي هذا منقبة لأهل اليمن خاصة، وهي ذود النبي صلى الله عليه وسلم عنهم حتى يرفض عليهم أن يسيل عليهم ويرتوون منه. ومن أهل اليمن الأوس والخزرج، وكأن هذا من الجزاء لهم كما دافعوا عنه وطردوا الكفار عنه وعن أصحابه. وأيضا كثير من أهل اليمن كانوا يخرجون من بلدانهم للجهاد، وأمداد لأهل الإسلام. وأيضا كثير منهم كانوا علماء يدافعون عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقول لأهل اليمن: واصلوا السير والدفاع عن الدين والسنة، ولا تغتروا بالديمقراطية والبدع وأهلها. نعم، بارك فيكم. هذه بشارة لأهل اليمن تخصهم كما سمعتم. وأهل اليمن مع عن يمين الكعبة إلى أقصى حضرموت وأقصى عدن، فماذا بارك فيك؟ فانتبه، فالمسألة حفظك الله تحتاج إلى مثابرة وجد واجتهاد. ونقتدي بسلفنا، سلف أهل اليمن الأوس والخزرج ومن جرى مجراهم ممن دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم لا نغتر بالقوانين والأنظمة التي تأتي من أمريكا وغيرها، تضل الناس ويزعمون أنهم يتقدمون، بل هذا هو التأخر بعينه. نرجع إلى ما عليه أهل الكفر والعياذ بالله، ونترك ما كان عليه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا بارك فيكم. نعم. ومن الواجبات الإيمان بالحوض، وأن الله سيكرم نبيه بذلك، وقال به أهل السنة قاطبة، ولم يخالف إلا أهل البدع منها الخوارج والمعتزلة أو بعضهم. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان بها فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة. انتهى المراد من شرح مسلم. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض رواية ابن عمر وابن مسعود وجابر وسمرة وجندب، وساق بأسانيده أحاديث كثيرة وآثارا كما في شرح أصول أهل السنة والجماعة، فجعل الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة.